الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الآيات الأخيرة من سورة الحشر آخر ثلاثة آيات. وهذه الآيات الثلاثة هي أكثر ما ذكر فيها أو فيه أسماء الله الحسنى، أكثر موضع في القرآن ذكر فيها أسماء الله الحسنى هي الآيات الثلاثة الأخيرة من سورة الحشر، وأكثر موضع ذكر فيه الأنبياء في سورة الأنعام، آيات الجوامع اللي فيها أسماء الأنبياء في سورة الأنبياء في سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله، يخبر الله عز وجل بربوبيته وعظمته، أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه، وكل ما يعبد من دونه فباطل، وكل ما يعبد من دونه بأي صورة من صور العبادة باطل، هو وحده الإله الحق. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، ما غاب من الإحساس وما حضر، السر والعلانية، ما كان وما يكون، الآخرة والدنيا، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب يعلم جميع الكائنات والمشاهدات لنا والغائبات عنا، جميع الكائنات التي نشاهد والتي لا نشاهد، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا جليل ولا حقير، لا صغير ولا كبير، حتى الذر النمل في الظلمات الله يعلمه، فهو عالم الغيب ما غاب من إحساسه، والشهادة ما حضر، ما شاهدته أو لامسته أو سمعته، وما ليس كذلك مما لا يدرك بأي وسيلة من وسائل الإحساس الله يعلمه، يعلم السر والعلانية، السر غيب والعلانية شهادة، يعلم ما كان ما ظهر وبان وشوهد وما يكون من الغيب، الآخرة الآن غيب، يعلم الغيب أي الآخرة والدنيا ما يشاهد فيها. والسؤال أيهما كان أولا، الغيب أم الشهادة؟ الغيب، الشيء يكون غيبا ثم يشاهد، لهذا قدم الغيب على الشهادة. عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. فالمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة عامة ورحمة خاصة. رحمة عامة تشمل المؤمن والكافر، فيطعمهما ويسقيهما ويزوجهما ويهب لهما الأولاد، كل على السواء، المؤمن والكافر والدواب والأنعام. فرحمته وسعت كل شيء. كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفرق بعض أهل العلم بين الرحمن والرحيم بوجوه من التفرقة. أحد يعرف شيء منها؟ هل يعرف أحد شيء؟ تفضل. فالفرق الأول أن الرحمة، أن الرحمن إشارة إلى الصفة الذاتية، والرحيم إشارة إلى الصفة الفعلية. رحيم في رحمن في ذاته، رحيم في أفعاله، والصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن العبد أو لا تنفك عن الشيء. والصفة الفعلية التي يفعلها إن شاء ويتركها إن شاء، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء سبحانه. أما الرحمن فإشارة إلى الصفة الذاتية، يعني مثلا من الصفات الذاتية إثبات اليد لله، صفة ذاتية لا تنفك عنه، ليس إن شاء كان له وإن لم يشأ لم يكن. لا، السمع صفة ذاتية، ليس إن شاء سمع وإن لم يشأ لم يسمع، وهكذا. الحي صفة ذاتية لا تنفك عنه الحياة. أما الصفة الفعلية هي التي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. هو الخالق، إن شاء خلق وإن لم يشأ لم يخلق، وهكذا. حد يعرف وجه الفرق التاني بين الرحمن والرحيم؟ تفضل. دائم وواسع، كلاهما تصلح للرحمن وللرحيم. حد يعرف وجه الفرق في آخر قاله بعض أهل العلم؟ قالوا الرحمن أشمل من الرحيم. طيب، حاجة ثانية؟ تفضل. بعض أهل العلم فرق، قال الرحمن الرحمة الواسعة العامة الشاملة، والرحيم خاصة بالمؤمنين، ولهذا قال: وكان بالمؤمنين رحيما. ووجوه أخرى ذكرها أهل العلم، ولكن هما اسمان لله عز وجل تشيران إلى صفة الرحمة لله عز وجل بوجوهها كلها. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله غيره ولا رب سواه، يكرر للتأكيد والتقرير. والتوحيد حقيق بذلك الشأن العظيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. دائما يا إخواني مسائل التوحيد لابد أن تلقي في قلب العبد إجلالا وتوقفه رهبة وخوفا. أمس بعد ما صلينا العشاء رجل يكلم مهندسا يقول له مش هتخلص لنا بقى الخريطة، مش هتجيب لنا الختمة عليها من مجلس أو حاجة زي كده. فقال له نستشير دكتور إبراهيم. خير يعني؟ قال له دكتور هنا ده هنا في قبر فلان، ودي الأرض دي تبع المكان اللي هم خدوا تصريح ان هو يدفن في بيته، وعايزين يبنوا المسجد ده جنب القبر. ابني لا تشارك في شرك، هذا شرك. فالرجل القى اللوحه رماه، قال له خد اعمل اللوحه بتاعتك. المهندس الاخ الثاني دن يجادل يا اخواني اكثر من نصف ساعه يجادل في ايه؟ طب بس خلصها لنا، خلاص بقى نقول للناس ايه؟ ما هو كده هتحرجونا مع الناس. طب نقول للناس ايه؟ طب نعمل مع الناس ايه؟ الناس الناس الناس. سيدخل العبد النار بسبب الناس، وما زال يرضي الناس ولا يرضي الله. قلت له تقول الناس هذا شرك. طب خلاص انضهرنا انه بادي مش اشكال ومش عارف ايه. فمسائل التوحيد اخواني ما تأخذ عندنا القدر الذي ينبغي أن تكون له. توحيد شرك، أتدرون ما معنى توحيد وشرك؟ يعني جنة ونار. ما أرسل الرسل إلا لأجل إقامة هذا التوحيد، ولا يستقيم على العبد إلا بهذا التوحيد. هو الله الذي لا إله إلا هو، يكرر هذا للتأكيد والتقرير. والتوحيد حقيق بذلك. الملك القدوس، الملك معروفة طبعا، احنا شرحنا هذه الأسماء، شرح أسماء الله الحسنى، لكن نشير إلى معاني سريعة. فما معنى القدوس؟ هو الملك، المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، يتصرف كيف يشاء ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، ملك مطلق. ملك قدوس، هو الملك القدوس. القدوس لها أكثر من معنى، ولكن كل معانيها تدور حول الطهارة. ولهذا يطلق العرب كلمة قدوس على السطل جذر، لأنه بيتطهر به. ومنه القادوس لواحد الأواني التي يستخرج بها الماء. عارفين الأدوس؟ حتى في الريف بنسميه الأدوس. ها؟ اللي ننزله نجيب بالإيه؟ المية، لأنه مطهر. فالقداسة الطهر. فالله هو القدوس يعني الطاهر المبارك. وقيل القدوس يعني المقدس، تقدسه الملائكة. الملك القدوس. السلام، السلام أيضا لها معنيان. الأول السالم من كل نقص وعيب، السالم من كل نقص وعيب. وقيل السلام يعني المسلم، يسلم على عباده في الجنة سلام قولا من رب الرحيم. وقيل سلام يعني سلم الخلق من ظلمه، وما ربك بظلام للعبيد. وهو المسلم لعباده أهل الإيمان، يسلم لهم من العذاب، فنسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة لأنه هو السلام، ولا يملك ذلك إلا الله. لكن المشهور أن السلام يعني السالم من جميع النقائص والعيوب لكمال ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته. المؤمن أيضا لها معنيان، إما اسم فاعل وإما اسم مفعول. المؤمن يبقى المؤمن يعني المؤمن، وهب لعباده الأمن، أو المؤمن يعني المصدق كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وأنت بمصدق لنا. فاسم فاعل المؤمن يعني الصادق، اسم مفعول المؤمن يعني المصدق الصادق فيما أنزل وأرسل وتكلم وكتب في كتبه وما أرسل به رسله، فهو الأرسل فهو المؤمن. وقيل هو المصدق لرسله، يبقى المؤمن إما اسم فاعل معنى الصادق وإما المصدق، صدق رسله بماذا؟ جعل معهم معجزات دالة على صدقهم فهو صدقهم بالمعجزات فهو مؤمن. فالمؤمن إما من الإيمان وإما من الأمن، وصلت؟ المؤمن من الأمن فهو المؤمن، فالأمن منه وحده. وكلمة الأمن ديت كلمة واسعة جدا، يعني الآن الذي خلق لك عينين قد أمنك. عايز تعرف إزاي أن العينين سبب للأمان؟ غمض عينك ويمشي، تتخبط وتجرح وتقع وتصدم، مش كده؟ ما فيش أمن. ولهذا فالأعمى عنده مخاوف دائمة ليست عند المبصر، طول ما هو ماشي خايف يصطدم بحاجة. أمنك من الخوف بأن جعل لك عينين، السمع أمان، الكلام أمان. تريد أن تعرف كيف يكون أمانا؟ شوف اللي فقد السمع ولا اللي فقد الكلام. يعني الآن ممكن أنه قاعد كده أسمع صوت تقترب من أذن مبتعد، مش كده؟ لأني سمعت صوت مقبل علي. ممكن واحد يتعرض لي باتهامات فأبدأ أدافع عن نفسي بالمنطق باللسان، عند فقدان هذه الحواس أريد أن أدافع ولكن عندي هذه المخاوف، لحد يقول كذا أنا مش قادر أدافع، لا يحصل شيء وأنا مش سامع، لا أصطدم بشيء وأنا مش شايف. فالحواس أمان، الحواس أمان، أمنك بأن أعطاك وسائل الدفاع المختلفة والقدرة على دفع هذه المكروهات. هو المؤمن وهب لعباده الأمن في الدنيا والأمن التام يوم القيامة، فهو المؤمن بهذا المعنى. المعنى الثاني من التصديق، إما مصدق سبحانه وتعالى وإما صادق، اسم فاعل واسم مفعول. فهو المصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب يتحقق، والمصدق للكافرين بما وعدهم به من العذاب يتحقق. خلاص؟ طيب، يبقى المؤمن بمعنى الأمن أو بمعنى اصحوا تصديق، اصحوا الدرس قصير ما تخافوش. السلام المؤمن المهيمن، بالمناسبة من ضمن معاني المؤمن أمن خلقه من أن يظلمه. كل معاني الأمن، كل معاني الأمن، خلاص؟ المهيمن المشهور أنها بمعنى الشهيد. المهيمن بمعنى الشهيد، الشهيد على عباده بأعمالهم، الرقيب عليهم يسمى مهيمنا، كذا فسرها مجاهد وقتادة وابو قاتل. هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على كل شيء. فالمهيمن أي الرقيب الشهيد على عباده. وقيل المهيمن أصلها المؤيمن فقلبت هاء، وبالتالي تعود المؤمن والمهيمن إلى معنى واحد، ولكن المعنى الأول أشهر طبعا، أن الهيمنة يعني الشهادة. العزيز، العزيز شيء عزيز يعني ايه؟ نادر. شيء عزيز يعني شيء نادر لا مثل له، عز فلا يوجد له نظير، ليس كمثله شيء. يبقى العزيز معناه الذي ليس كمثله شيء، من عز يعز. وقيل العزيز أي القاهر من العزة، عز يعز. وقيل أي الغالب غير مغلوب سبحانه وتعالى، من عز يعز. يبقى في عز يعز ويعز ويعز. تقرا الكلام ده برضك في التفصيل لما بيشرحوا اسم او معنى حديث عزيز. فهو العزيز لا نظير له، هو العزيز يعني هو القاهر، هو العزيز غالب لا يغلب قوي. الجبار، والجبار له معنيان ايضا. المعنى الاول من الجبروت من العظمه، خلاص. والمعنى الثاني من الجبر، يقول لك جبر كسره. فهو الجبار يعني هو القاهر العظيم، او هو الجبار يعني الذي يجبر كسر المنكسرين، خلاص. يبقى جبره بمعنى اكرهه، او بمعنى جبر كسره. فالله جبر خلقه على ما أراد، لا تطاق سطوته، ولهذا لا تليق الجبرية إلا له. يقال الجبرية ويقال الجبروت، ولا التكبر إلا لعظمته، ولهذا قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبت. ولهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه قالوا ذرة من كبر. الجبار المتكبر. وقيل المتكبر لها معاني أيضا، تكبر عن كل نقص، تعظم عما لا يليق به، يبقى صارت كالقدوس والسلام. وقيل المتكبر بمعنى المتكبر له الكبرياء، والكبر صفة مدح لله وصفة ذم للمخلوقين. لماذا؟ لأن كبرياءه بحق، وهو متكبر بيرى نفسه أعلى ممن سواه، وهو كذلك سبحانه وتعالى فهو العلي الأعلى، كل شيء دونه هو الظاهر فليس فوقه شيء. فكبرياءه كبرياء بحق، لكن متكبر من البشر مذموم وفوق كل ذي علم، فتكبره بباطل، تكبره بباطل. فالمتكبر بمعنى من له الكبرياء، وهذه صفة مدح. والمتكبر يعني الذي تكبر عن كل نقص، تنزه عنه وتكبر عن كل سوء سبحانه. العزيز الجبار المتكبر، ثم نزه نفسه عن شرك المشركين، فقال سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. ما الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة؟ الخلق والبرء والتصوير. خلق بمعنى قدر، فالمقدر الأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته يسمى خالقا. يبقى الخلق معناه إيه؟ التقدير. يعني إيه التقدير؟ يعني المهندس هيبني عمارة، يقول هتعوز كذا نقلة زلط وكذا نقلة رمل وكذا طن حديد وكذا كذا وكذا، التقدير ده هو اسمه إيه؟ اسمه خلق. يقول لك في اللغة العربية يقول لك خلق الخياط الثوب. عارف يعني خلقه؟ يعني قدر. قال لك أنا عاوز مترين ونص وعشرين زرار وبكرتين خيط، بكرة حمراء وبكرة صفراء. التقدير ده اسمه إيه؟ خلق. خلق الخياط الثوب، يعني قدر مواد صنعه. فهو الخالق سبحانه وتعالى المقدر للأشياء بالقدر الذي تقتضيه إرادته ومشيئته. فإذا فراه نفذ يسمى بارئا. فالبرء هو الفري، هو التنفيذ، إبراز ما قدره، ما خلقه يعني ما قدره، ما قرره ينفذه ويظهره إلى الوجود نسميه إيه؟ بارئا. فهو قدر، خلي بالك، وأبرز ونفذ. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده، مش كده؟ ممكن تقعد تعمل تقدير لمشروع ما شاء الله، تيجي تنفذ تعرفش تنفذ، مش كده؟ فهناك تقدير وهناك تنفيذ، هناك خلق وهناك بر. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولا أنت تفري ما خلقت. بعض الناس يقدر ولا ينفذ، يصمم ولا ينفذ، لكن الله إذا خلق برأ، فهو الخالق البارئ. فالله ينفذ ما خلقه بخلاف غيره، لا يستطيع ما يريد. فالخلق التقدير والفري وإيه؟ التنفيذ. الخالق البارئ المصور. المصور أي الموجد للصور المركب لها على هيئات مختلفة. بالمناسبة قبل أن ننتقل للمصور، مش نقول فلان برى القلم؟ يعني برى؟ هيئوا أظهروا، مش كده؟ فراه. يبقى الفيل والتنفيذ ده هو اسمه بريا. المصور هو قدر ونفذ على الصورة التي أراد وصور. لو أردنا أن نقرب مفهوم، يبقى كأن لو قلنا واحد قدر مواد البناء اللي محتاجينها للعمارة، بدأ يبني العمارة بإيه؟ بما قدره. وفي النهاية بيبدأ بقى، لا ده هنا أسود، ده هنا أبيض، ده دي كذا، تصوير الصورة النهائية. تعال نشوف الكلام ده في خلق الإنسان. الله خلقني، قدر مادة خلقي، هيكون فلان وفلانة ونطفة وبيضة وتنقسم ويظهر منها بمقدار كذا وكذا، شخص طوله وعرضه ولونه، تقدير خلق. ثم برأ، فتنظر إلى هذا المخلوق في بطن أمه شهر واثنين وثلاثة، كل هذا إيه؟ يبرأك الله، يعني يخلق، يعني ينفذ ما قدره. ينفذ إيه؟ ما قدره. ثم يصور، ثم يصور لا ده يطلع لونه كذا، عينه كذا، فتحة العين كذا. وعشان كده وشفت مولود في الشهر الثالث سقط أو الرابع تشوفه قبل الإيه؟ قبل التصوير النهائي، تعرفش ده إنسان ولا قط ولا إيه بالضبط، مش بيقول له حاجة، كله في المراحل دي تقريبا شكل بعضه. فاللي بيدير الصورة النهائية دي من هو المصور، تخطيط والتشكيل. فمعنى التصوير أي التخليق أو التخطيط والتشكيل، يبقى خلق وبرء وتصوير ليست سواء. زي بالضبط العزيز الجبار المتكبر، كلها فيها عزة وقوة وجبروت، ولكن على المراتب الثلاثة التي شرحنا. هل عرفتم الآن لماذا التصوير حرام؟ لماذا المصور يسمى مضاهئا لخلق الله؟ لأنه شرك باسم الله المصور، لأنه شرك باسم الله المصور. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. إن لله 99 اسما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. له الأسماء الحسنى كما قال تعالى في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى. هي أسماء حسنى ولا حسنة؟ نقول اسم حسن وأسماء حسنى ولا أسماء حسنة؟ أتدرون ما الفرق؟ الحسنى صيغة لا مفاضلة، نقول حسن وأحسن، فجمع أحسن حسنى. وصلت؟ جمع أحسن حسنى، نقول اسم أحسن وأسماء أو أسماء حسنى. وصلت؟ خلاص. وله الأسماء الحسنى، لا نقول معناه الاسم الحسن أو الأسماء الحسنة، لا لا لا لا، الأحسن. فالاسم إذا كان يحتمل حسنين فله الايه؟ الأحسن. وحسن الأسماء بمفردها أو بانضمامها يتولد حسن آخر. نضرب هذا أو مثالا على هذا في آخر كلمتين في الآية، قوله تعالى وهو العزيز الحكيم. العزيز له العزة، العزيز له الايه؟ العزة. أي لون من العزة؟ أحسن العزة، أحسن العزة بكل معاني العزة. العزيز الذي لا مثل له، العزيز يعني الغالب القاهر القوي، معاني اللي ذكرناها الآن أحسنه. وبالتالي لا تأخذه العزة بالإثم، فهو العزيز ولا يظلم. لأن ممكن العزيز القوي الغالب اللي ليه بطش يكون العزة بإيه؟ بظلم، يستخدم عزته في الظلم. ولكن الله سبحانه وتعالى له أحسن العز، الأسماء الحسنى. طيب الحكيم إما من الحكم وإما من الحكمة، فاسم العزيز له حسن واسم الحكيم له حسن، وإذا انضم تولد حسن جديد العزيز الحكيم. يعني احنا قلنا الحكيم من الحكم يعني يحكم، ليس كل من حكم استطاع أن ينفذ، وليس كل من نفذ يكون حكيما. فاهمين ازاي؟ قاضي، القاضي ما شاء الله حكم حكما صحيحا، تقول له يلا نفذ الحكم ده، يقول لك مع ايقاف التنفيذ. فين؟ لان المجرم مش موجود. طب ما تجيبه، يقول لك ما عنديش قوه ما عنديش عزه. فهو حكيم بلا عزة. وصلت؟ وكذلك يبقى محتاج جهاز القضاء، محتاج إلى جهاز شرطة عشان ينفذ. احنا في الأيام دي أحكام كثيرة جدا وما فيش تنفيذ، لأن فيش قوة تنفذ، والعكس قد توجد القوة ولا حكمة. البلطجية ها، ففيه قوة ومعهم قوة، ولكن هذه القوة تستخدم ويحكم بها بباطل ويتصرف فيها بلا حكمة. يبقى العزيز الحكيم لما انضم تولد معنى جديد من الحسن، لا يتولد مع اسم العزيز وحده ولا مع اسم الحكيم وحده. اسم العزيز وحده أفاد أحسن العزة، لكن ما نفى الأخرى وإن كان ينفيها في ذاته، ولكن لما انضم إليه الحكيم أثبتها. والحكيم يعني حكم تمام وبحكمة، لكن هل نفذ؟ ما عرفنا أنه نفذ ولا له قوة تنفيذ إلا لما انضم إليه اسم الإيه؟ العزيز. فيقول ابن القيم رحمه الله: فحسن الاسم يكون بحسن كل اسم في ذاته أو بنفسه، وبانضمامه إلى الاسم الإيه؟ الآخر. ومن هنا تستطيع أن تخرج في كل ما جمع بينهما من أسماء لله عز وجل بوجه من الحسن لا يكون إلا باجتماعهما. ده يبقى علم تاني خالص. بعد ما تشرح الاسم أو الاسم وتشرح الاسم الآخر، تشرح الاسمين إذا انضم بعضهما إلى بعض. وأحيانا إخواني بوضع هذا أولا ثم الثاني، العليم الحكيم ولا الحكيم العليم، وتشوف مناسبة الآية وتشوف اللي ورد في هذا الاسم ورد في ماذا، لتعلم وجه الحسن بتقديم هذا أو ذلك. وهذا أنا هنا بالتفصيل لما شرحنا كل اسم على حدة. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، ينطق بتنزيهه بلسان الحال أو المقال. فبدأت السورة بالتسبيح وختمت بالتسبيح. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وردت أحاديث في فضل هذه الآيات الأخيرة من سورة الحشر، ولكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى أنها ليس لها فريضة فضيلة، لا طبعا، ولهذا تكون الآيات أعظم وأجل لما يذكر فيها إيه؟ أسماء الله. ولهذا كان أفضل آية في كتاب الله هي آية الكرسي لاشتمالها على أسماء الله عز وجل، وهكذا. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من سورة الحشر. احنا ما امتحناش لا في المجادلة ولا في الحشر، امتحنا في الحديد، امتحنا في الحديد. يبقى عندنا امتحان في سورة المجادلة وسورة الحشر. تحبوه غدا ولا تحبوا ناخد الخميس ان شاء الله تعالى اجازة وتمتحن يوم الحد؟ امتحان يوم الأحد بإذن الله تعالى في سورتي المجادلة والحشر. العمدة في الامتحان كتاب زبدة التفسير المختصر، وإن كنا نشرح فتح القدير، ولكن العمدة في الامتحان هو زبدة التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.